حذفها من الاسم ويبقى من غيرها غايب صلاة. ام لم يصح يعني بدون ما يبقاش ما ينفعش انطى الاسم بدونها. للذي الذين التي واللاتي يأتين واللذان يأتيانها مفهوم كده رجال تعرفش تحسد قال وتبدع باللام. وزي لفظ الجلالة في القرآن الكريم الله تنفع تحذف الهمزة واللام وتنطق باللام متحركة برضو ما ينفعش. ونكلنا وقفة مع لفظ الجلالة بعد شوي. طيب وعلى ذلك يبقى احنا عرفنا دلوقتي التعريف بقى رجال لا مؤل او لام ايه او لام التعريف معايا. طب تعال اسمع كده من الكلمات دي ومن القرآن الكريم. لا تعد من قبيل لام ال في مثل. قال الله تعالى في سورة الروم في جزء من آية واختلاف ألسنتكم وألوانكم. يا الحلام. طب انا عندي لام ساكنة وداخل على اسم هارجة دي لام ال ولا مش لام ال؟ ليست لام ال لكم سبب؟ ليست لام ال لسببين. السبب الاول انها من اصل الكلمة لسان ولو. السبب الثاني ان الهمزة التي قبلها همزة قاطع يعني تثبت في وصل الكلام وفي ابتدائه. واختلاف ابدأ ألسنتكم. طب اوصل واختلاف ألسنتكم وألوانكم يبقى ليست من قبيل لام ال يا رجالة. ليست من قبيل لام ال. طيب تعالى بقى بعد كده جنات ألفافا. فعندي كلمة فيها لام ساكنة يا الله وهي كلمة ايه؟ ألفافا. طب فين لام ال هنا؟ ما هي اللام هنا تبقى لام ال. ايه رأيكم؟ طب ليه؟ يبقى اللام هنا من بنية الكلمة والهمزة التي قبلها همزة ايه؟ همزة قاطع. يبقى اذا اللام في قوله تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم وفي قوله تعالى جنات ألفافا. اللام هنا ليست لام ال يعني ليست لام تعريف لسببين. السبب الاول انها اصلية والسبب الثاني ان قبلها همزة قاطع. مفهوم يا رجال؟ طب تقول ايه في مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر ومثل قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى ومثل قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها. ليست لام ال او ليست لام التعريف. وما السبب يا سيد الفضل؟ لسه لا هي موجودة المرة دي في فعل. ايوه واحنا عندنا لام ال لازم تكون في ايه؟ في حس. يبقى كده ليست لام ال عشان تقطع عليا بقيه الاسباب وتقول لي اللي كان امزه لا اصليه لا فتخلصها بس كده وتقول هي في فعل وتبقى لغيت الاسباب اللي فاتت كلها ما عندهاش لازمه. طيب بعد ما عرفنا تعريف لام ال وعرف هنسال سؤال. هذا السؤال ما الذي يقع بعد لام ال من الحروف الهجائية؟ طبعا احنا لما جينا نتكلم على النون الساكنة سألنا السؤال ده وما جينا نتكلم عن الميم الساكنة سألنا مثل هذا السؤال. والآن نسأل ما الذي يقع بعد لام ال من الحروف الهجائية؟ حنقول يقع بعد لام ال جميع الحروف الهجائية إلا ثلاث حروف. جميع حروف الهجاء الا ثلاثة احرف. ايه هي حروف المد الثلاثة؟ الواو المادية ما هوش الواو الياء مطلقا. الواو المادية والياء المادية والالف المادية. طب هيجي طالب يسأل يقول لي لماذا؟ ها اقول لواحد منكم جاوب عليه ايه رأيكم؟ ايوه ها